بهذا الحب الذي وضع له وأسس وقعد، فلا بد للمسلم الكريم أن يكون حينما أخرجه من بعد موته ووفاته. فيتحدث الناس عما قدم إبراهيم عليه السلام وعما بذل من جهد لخدمة دينه وعقيدته. للواحد منا بشدة فرحه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال هذا الكلام الذي نحفظه جميعا: من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، غير أن لا ينقص من أوزارهم شيئا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلما فلا بد للإنسان أن يكون له أثر، ولا ينبغي أن يقطع الإنسان علاقته بالدنيا يوم أن يموت، فقد دعاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخير الذي لا ينقطع بموتك. صلاتك تنقطع بموتك، وصيامك ينقطع بموتك، وقيامك لليل ينقطع بموتك، قراءتك للقرآن ينقطع الأجر بها عند موتك. أما خدمتك لدينك وأمتك فلا ينقطع الأجر بها أبدا إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما إنما تترك الولد الصالح أو العلم النافع فأنت تخدم دينك وعقيدتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المصحف فرده، مصحف علم الناس قراءته وأحكام تجويده وأحكام تفسيره، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو كما يقول عنه الرواة والمؤخرون لم يكن يرى لنفسه قيمة، لم يكن يرى لنفسه قيمة أبدا إلا إذا أحيا سنة أو طمع بدعة. كما لمن كان قبله سليمان ابن عبد الملك، فسليمان لما تولى الأمر قال له: يا أبا حفص، هذه كنية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قد ولينا هذا الأمر على غير بينة منا، فما تراه يصلح للعامة فمر به. ثم جعله وزيرا ومستشارا خاصا به، وكان يقول له: والله ما أكرمني أمر كان صاحب إرادة في الإصلاح، صاحب إرادة في أن يكون له أهل، كان صاحب نية في خدمة هذا الدين العظيم، فأعطاه الله جل وعلا ما أراد، فكان المستشار المأمون لسليمان. ولذلك قد قد أحسنوا اختيار أدوارهم وتوظيف إمكانياتهم. مشكلة المسلم النهاردة إنه بيعكس نفسه بنفسه، ما قدرش لا ترفع منبر ولا تلقى خطيب ولا أي حاجة خالص. مسألة ليست وقفا ولا حفرا على هذا الباب من الخير، إن كان هو من أعظم أبواب الخير، ولكن لابد لك من دور ترسمه أنت لنفسك بنفسك وتشارك به في خدمة هذا الدين. هذه الخدمة التي أوجبها قد لا يعرفه منا أحد، غير أنه أدى ثورا مجيدا عظيما كبيرا في خدمة دينه. هو المهندس أو الأستاذ محمد توفيق أحمد. هذا الرجل نذر نفسه لدعوة غير المسلمين، فكان أن أسلم على يديه في حياته ما يزيد على أربع آلاف وخمسمائة رجل وامرأة وطفل. وقصة هذا الرجل مشهورة عند من يريد أن يكون لنفسه دور في خدمة هذا الدين. أنشأ مجلة باسمه كان يوزعها في أوروبا بالكامل، كان يعيش في سويسرا، واختار لنفسه هذا الدور فأتقنه وأجاده حتى مات. بلغ 80 من عمره ولم ينقطع عن خدمة دينه في هذا الباب. تخيل أن رجلا الذي نذر أن تجد فيه إنسانا صاحب همة كهمة هذا الرجل يسلم على يديه 4500 رجل وامرأة. ده رقم يعني لم يصل إليه أحد من الناس. أنشأ مجلة كان هو محلله ورئيس تحريره والصحفي الوحيد الذي يعمل، وكان يراسل الناس على عناوينه، فإذا كانت شبهة عند فلان أو إعلان من الناس لم يمتنع أن يسافر إليه في بلده ليعلمه ما التبس عليه من أمره. يتواصل معه ما كل وما مل وما فطر أبدا. وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فصاحب النفس الكبيرة والهمة العالية عباد الله لابد أن يكون له أهلا. هذا الرجل كانت له قصة عجيبة في أول حياته، كان متأثرا بالنصراني وكاد أن يعتنق لولا فضل الله عليه، فكان أن تحول إلى كشف ما عند القوم من شبه أو انحرافات، وكان يدعو إلى الله بالحسنى وبالتي هي أحسن، حتى هدى الله جل وعلا الناس عليه. رحم الله هذا الرجل المبارك المهندس محمد توفيق أحمد. أنا رجل صاحب أثر، تخيل أن هؤلاء الذين أسلموا على يديه، لو أن كل واحد منهم أسلم على يديه رجل واحد أو نفس واحدة سيتضاعف هذا العدد إلى 9000. 9000 يزيدون إلى 18000. الإسلام شيخ أحمد ياسين أيضا من هؤلاء الذين تركوا أثرا بعد مماتهم، دعك من جنان، ولكنه حينما خرج إلى دعوته ودينه وجد أن الناس قد ابتعدوا تماما عن دينه، فلم يستغفر بس الحجاب ولا الرجال يعمرون بيوت الله جل وعلا، وتسلط على أبناء فلسطين مجموعة المنافقين من العلمانيين ومن يسمون بالوطنيين والخائنين، فكان أن بدأ أول خطوات الإسلام كان قعيدا مشلوعا ولكنه كان صاحب قلب جليل وغاية شريف، رجل مشهور بأطرافه الأربعة يديه ورجليه، يجلس على كرسيه إذا ما أراد أن يأكل فإنه يستعين بواحد من أقربائه للإطعام، ومع ذلك لم يفته أن يكون صاحب قلب، فدعا الناس إلى الله ودعا الناس إلى التوحيد وبين للناس ما هم فيه من ضلال وانحراف، فكانت هذه الصفوة المباركة في هذه البلاد الأسير، نسأل الله جل وعلا أن يردها إلى بلاد المسلمين، كان صاحب أخر صاحب أخر. اليوم في فلسطين تجد أن في العام الواحد يتخرج ما يزيد على 10,000 حافظ للقرآن الكريم، هذا من دعوة هذا الرجل المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء. الشيخ الألباني عالم الحديث الأول في ذلك العصر الذي غربل الأحاديث كلها وميز بين صحيحها وحسنها حتى صار علامة فاصلة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح خطر إلى اليوم لا نستطيع أن نقول أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف إلا إذا عدنا للشيخ الألباني، جاوز 80 من عمره ولا يزال يكتب رحمه الله، وكان لا يزال يكتب في الحديث حتى مات رحمه الله. صاحب أثر، فلا بد للواحد منا أيها الإخوة أن يجلس مع نفسه حقيقة وأن يدع آيات النوم والكسل والتراخي وأن يستفيق من هذه الغفلة وأن يعلم أن هذه الأم قد من أن تكون على خير من ثغور المسلمين، ولن تعجز بنفسك بمالك بدرهمك أي شيء، قم وذل ودافع عن حياض دينك عبد الله، وإلا والله لو جمعنا الله بين يديه ليسألنا ربنا سبحانه وتعالى سؤالا شديدا قد لا نرحم به عباد الله، لأننا فرطنا وضيعنا هذه الأمان التي زمنا عليها الأولون. لقد بلغت همة أبي بكر رضي الله عنه إلى الحد الذي أقسم فيه أنه لن ينقص الدين وهو حي. رحل أبو بكر ولم ينقص من الدين أنملة وشرائع الدين، وكان ذلك رضي الله عنه وأرضاه من هؤلاء الناس عباد الله لم يخلقهم الله جل وعلا للتعب والنصر ويخلقنا للأكل والشرب، فنحن معنيون هيئنا إلى أن تدخل هذه الحياة وتخرج منها كما دخلنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصالحين الراشدين. اللهم عافنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا وانصرنا على من جرى علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداء أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تؤتي منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تؤتي منهم أحدا. اللهم حرب من الأقصى الأسير. اللهم حرب من الأقصى الأسير. اللهم حرب من الأقصى الأسير. اللهم إنا نسألك صلاة في رحاب وشهادة.